شويه ورا طيب قوم كده. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب تعبير الرؤى، وفي باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومعنى الحديث كنا فيه وهو الحديث 71 أو 72 70. قال حدثنا أبو مروان العثماني أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: رآني بالمنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي. الشيطان والشياطين آتاهم الله تبارك وتعالى قدرة بحيث يغيرون صورهم مثالا لناس آخرين، فهو المعنى لا يتمثل بي، يعني لا يجعل صورته مثال صورتي، لا يمكن. الله تبارك وتعالى قد منعه من هذا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه من خصائص الأنبياء عامة، وليس ببعيد، لأن الأنبياء، يعني هذا الكلام إذا كان أنا أردت وجدت في كلام العلماء، قالوا إن هذا من خصائص الأنبياء عامة، أن الشيطان لا يقدر أن يتمثل بأي نبي من الأنبياء. لما كنت أريد أن أجد أثرا من الصحابة حديثا مرفوعا أو شيء، لكن ما وجدت إلا أنه يكون، لأن الصحابة الأنبياء هم موضع التبليغ من الله تعالى وموضع الوحي من الله تعالى، وما ينتقون من عند أنفسهم قطعا الأنبياء عامة، فبذلك يكون إذا كان الشيطان يتمثل ففيه مظنة إدخال شيء من في دين الله ما ليس من دين الله. ولذلك القول بأنه حتى الأنبياء عامة لا يقدر أن يتمثل بهم الشيطان، نوح وآدم وغير وإبراهيم عليه السلام أبدا، فلا يتمثل أي لا يتشبه ولا يقدر أن يكون مثال سورة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أنه قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرواة ثقات أثبات. وأبو الزبير مدلس عن جابر يروي، إذا كان في غير رواية الشيخين أو في غير رواية مسلم فيكون فيه شبهة الانقطاع والتدليس، لكن الرواية جاءت أنه صرح بالتحديث في روايات أخرى. نعم، وابن مسلم جاء فيه من طريق أبي العلاء، ولكن فيه بصيغة التدليس، وجاء في روايات الآخرين. نعم، من رآني في طريق أو الترمذي وسرح بالسماء، الراوي يقول حدث، سمعته حدث، وهذا ذكرنا فيما مضى أيضا. والحديث له متابعات وشواهد كثيرة. هو هذا قال ولا كلها، لكنه الاحتياط أن ننظر فيها هل سرح بنفسه. ينبغي لطالب العلم، لأن قد يختلف، شعبة مثلا لا يروي عن المدلسين، وقد يوجد أنه روى وقد لم يسمع منه أيضا، هكذا جاء في نقد دارقطني وغيرهم. فإذا الاحتياط لطالب العلم أن يبحث عن الطرق ولا يعدم الطرق في هذه الأيام عن طريق هذه الصور مصورات وكذلك الآلات الحديثة التي جمعت وحازت لك الدنيا كلها. فعلى كل حال قال أبو عبد الله في بعض روايات البخاري: من رآني في المنام فقد فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله أي البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. يعني هذا أشار إلى الإمام البخاري علق على ابن سيرين إشارة إلى أن كما قلنا أن الروايات جاءت: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لكن شرطه أن يكون كما قال البخاري اعتمد قول ابن سيرين: إذا رآه في صورته المعروفة عند علماء الحديث، المعروفة في الحديث وفي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه الرواية أيضا عند مسلم: لا يتمثل به. ومن طريق آخر: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو في رواية فسيراني في اليقظة بشك، أو لك أنما رآني في اليقظة. كل هذه لا يتمثل الشيطان بي. على كل حال فهذه الروايات تثبت لنا وجاءت من طرق سماه بعض العلماء أنها متواترة، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام فقد رآه حقا بشرط أن يكون على صورته. هذا الشرط هو الذي اعتمد عليه العلماء رحمة الله. ثم نذكر لكم بعض النصوص. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن. بكر بن عبد الرحمن من يكون هذا؟ بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري رحمه الله، نعم، من آل أبي ليلى، ثقة. قال حدثنا عيسى بن المختار، هو عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى أيضا ثقة. أنا عطية، هو عطية بن سعد، وهو ابن جنادة، نعم، قبله أن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن وليس محمدا، عبد الرحمن التابعي الجليل. أنا عطية وهو ابن سعد بن جنادة الأوفي، كان صدوقا لكنه كان يدلس ويرسل كثير، وكان يدلس تدليس الشيوخ. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. كذلك هذه الأحاديث كلها. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل، وهذا معروف شرحبيل بن، نعم، وهو ثقة. قال حدثنا صدوق يخطي أو ثقة. أنا قلت أنه إذا رادف كانه يعني بعضهم وثقه بشدة وقال لا يسقط حرفا أقول كذا، ولذلك أنا على كل حال قلت صدوق يخطي أو ثقة أيا كان، لكن إذا ما دام لم يخطئ في هذا الحديث فهذا الحديث صحيح، ولذلك صدوق قلنا عامة. إذا أطلق الصدوق هذا على طلبة العلم في هذا الزمان يجب عليهم أن يجمعوا أخطاء الرواة عامة، أخطاء الثقات عامة، وأي ثقة لا يخطئ. والله هذا بحث ممتع. كذلك الصدوق الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فحسن لذاته. مو كذا، فإن خف، ما أين موضع خفة الضبط لعلك أنت تحسن هذا الحديث وقد أخطأ فيه. ولذلك دين على طلبة هذا العلم، طلبة السنة، وقد جمع الله لهم إمكانيات كبيرة جدا، وخاصة ندعو الله تبارك وتعالى في هذه المملكة المباركة التي تبنت الكتاب والسنة، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون الجامعات قد تأخذ هذه الموضوعات وتجمع أحاديث الصدوق. لماذا سميناه صدوق وما سميناه ثقة؟ ما دام الثقة يخطئ وقلتم فإن خف الضبط ما معاذ وخف الضبط خفة الضبط نجمة. نقول هذا الراوي سليمان بن عبد الرحمن قد تكلم فيه العلماء بأن أخطاه كذا وكذا، ومراجع ابن عدي في الكامل، وذلك العقيلي، وذلك ابن شاهين، كتب العلل كلها مراجعها البزار، وأنا حوالي رسالتين أو ثلاثة أشرفت كان عندنا في الجامعة مشروع الحمد لله، تجد فيها أشياء سبحان الله ما اعتني بها مثل ما اعتني عند الدارقطني والبزار من أعظم ما يكون، مصنف أيضا المسند المعلل لابن أبي شيبة إذا وجد، ويقولون أنهم وجدوا شيء كثير فيهن قالوا أنه مفقود. فالحاصل على كل حال ينبغي أن الطالب يأخذ فلان الراوي فقط، هذا سليمان بن عبد الرحمن، يتتبع في كل كتبه، فإذا وجد عشرة أحاديث ينقل كلام العلماء. وثم بعد ذلك ليس المسألة فقط هذا القدر، قد يكون في لفظة أخطأ، في لفظة واحدة أخطأ، قد يكون بدل راوي أبي هريرة جعله أنس، والحديث كله في صحيح البخاري، فهذا الخطأ يسجل عليه بأنه حفظه به شيء. وأما هناك رواة قد وصفوا بأنه يعني ثقة كاد ألا يسقط حرفا، هكذا أيضا وصفوه. فالحاصل على كل حال صدوق يخطئ أو ثقة قريب، لأن أخرجه البخاري أيضا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث بلفظ، ولكنه من طريق آخر، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث قال حدثني ابن العاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من رآني فقد رأى الحق، فقد رأى الحق يعني الحق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فإن الشيطان لا يتكونني يعني لا يكون في صورتي، أي لا يتشبه بي ولا يتصور بي. فالحاصل من رآني فقد في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي، إن الشيطان لا يتمثل. أين هذا الاسم؟ طيب أن معدان، أي صحيح أن سعدان ليس معدان، قال حدثنا محمد بن يحيى عن سليمان بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا سعدان ابن يحيى، سعدان ابن يحيى ابن صالح هو اللخمي الشامي الدمشقي، صدوق وسط، له في البخاري حديث واحد، البخاري اعتمد له حديثا واحدا، أن قال أن صدق ابن أبي عمران، صدق ابن أبي عمران الكوفي قاضي الأحواز، نعم هذه كلها بلاد الإسلام، صدوق. وعون ابن أبي جحيفة، أن عون ابن أبي جحيفة، أبو جحيفة هو الصحابي الصغير وهب ابن عبد الله السوائي، وابنه عون من الثقات أو تابعين من ثقات التابعين، أن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي، لا يستطيع. وهذا في إشارة أنه قد جعل الله في استطاعتهم أن يتمثلوا لأي إنسان غير الأنبياء أو غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا أبو الوليد، من يكون؟ الطيالسي عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي المعروف، نعم هشام بن عبد الملك الطيالسي، نعم، ومن الثقات المعروفين، قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري، نعم، عن جابر، من يكون هذا؟ جابر بن يزيد الجعفي شيعي محترق، وكان ضعيفا وكان صدوقا، كانوا يقولون أنه ضعيف أيضا، زيادة عليه كان رافضيا أيضا، عن جابر أن عمار هو الدهني، هكذا قال في الإسناد هو عمار بن معاوية ويقال ابن أبي معاوية أو يقال عمار ابن أبي معاوية ابن صالح. نعم الدهني صدوق أيضا يتشيع أو ثقة. نعم عن سعيد بن جبير التابعي الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قلنا إن هذه الأحاديث الكثيرة لا شك فيها وهي تبلغ حد التواتر الصحابة ثم الثقات الآخرين. فالحمد لله كثرة أولا للكذب لا يمكن أن يجتمع ويكذب يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثم الثقات الذين رووا إن شاء الله إذا جمعنا تفريعات وأسانيد الكثيرة فبعض العلماء حكم عليه بأنه متواتر بالفعل. لا شك في أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويكون رآه، وهذا في حق الصحابة شيء مفروغ منه وهم قد رأوا في حياته صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يكون في آخر الزمان أيضا الشخص يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا أنه قد يكون يرى ويتخايل يرى قريبا من صورة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه خير، وقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون ينظر بنفسه يسأل العلماء كيف كانت حلية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت كان شكله صلى الله عليه وسلم لحيته وأنفه أدعى جلائنين وغيرها. فإذا قال لك أحد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنه جاءه يا رواية في مسند الإمام أحمد حسن جاءه شخص فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لنا، أمس ذكرت لكم صف لنا، فلما وصف قال لو كنت رأيته صلى الله عليه وسلم في حياته ما تقدر أن تصف أكثر من هذا، يعني كأنه طابق وصفه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشرط أن يكون إذا رأى على كماله فمعناه يدل فيه على خير فيه كثير. هذا شيخنا محمد تقي الدين الهلالي لعلي ذكرت في القصة أنه قال رأيت في أول الأمر وأنا تيجاني، أنا كنت لما كنت مشركا، يقول كذا بكل صراحة المغربي رحمه الله، لما كنت مشركا وكنت أحفظ القرآن وكل يوم نصف القرآن وراجع وكذا وكنت أجلس للذكر وكذا، والشيخ أراد أن يعطيني إيش يسمونه إجازة، إجازة في الطريق حتى هو يجيز الآخرين، وكنا نكره الشيخ محمد بن عربي كان واحد من علماء السلفيين يعني منبوذ من الناس كلهم، لأن المغرب ناس في الطرق إما شاذلي وإما تيجاني وإما كذا. فقال الشيخ رحمه الله فرأيت بفضل الله تعالى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأيته على صفة كاملة، لأن كأن لحيته قد وخطت شيبا. لما أصبحت وسألت فقالوا هذه ليست صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لما قالوا هذا رسول الله قد هرعت إليه وألقيت عليه السؤال يا رسول الله أنا أريد أن لفظ إيش الذي قال أنا أريد أن تدعو لي، نعم قال أطلب العلم، ما دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أطلب العلم، فقال العلم أنا أطلب العلم، قال ليس هذا علما. فلما أصبحت يقولهم كانوا يجعلونه هو الذي يصلي بهم الفجر، قال بكيت من بعد ما قمت من النوم إلى وقت الفجر ولا زلت أبكي ووجهي متغير، ووقفت لأصلي بهم ما قدرت أن أصلي من يعني غلبة البكاء الفاتحة ثم قل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد إنا أتينا. فبعدما سلمت وجلست المسلى حق الإمام فالناس كلهم وش بك وكذا أثر لك يا سيدي، جاءوا بدأوا يقولون يعني يقتدون عليه إيش بيعين وما أقدر أن أتكلم يقول وخفت أن أتكلم. وبعد ذلك الحمد لله رحت إلى شيخ محمد العربي ابن محمد بن العربي شيخ أزري. هو محمد بن العربي ولا مين هو؟ محمد بن العربي أبن نعم شيخ أزري، هذا كان سائق للشيخ لما في آخر أيامه، مغربي أزري محمد أزري بن أزري. فكان قال رحت إليه فلما حكيت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني بالتعلم، فقام وبكى وقبل ما بين يديه بين عيني وقال يا ابني أراد الله بك خير، وأنت قريبا كنت تريد أن تأخذ الإجازة في الشرك والبدع وكذا وكذا. فقال فرجعته والآن الحمد لله. لكن حكيت له قلت له رأيته لحيته وخيطه، والذي أقرأه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فيها شيب، إنما كان شيب لاثنى عشر أو عشرين أقل من عشرين شارة في أنفقته. فقال يا ابني كمل نفسك ترى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، كمل نفسك. فقال أنا اتهمت نفسي بالفعل، أنا كنت مشركا لكن أريد الخير فالله هداني. وثم بعد ذلك يقول بعد أي مدة لما راه الهند آباء وأجداد يذكرونه كثير، وكنا نعرفه قبل أن يأتي إلى المدينة غيابا، فراح هناك فرأيت، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورته وسيرته، وجلست معه أظن يمكن يزيد على نصف ساعة فيما أذكر في المسجد الذي هو مسجد أهل الحديث في فاتك عباس خان، هناك مسجد يذكر كله بله. فالذي أريد أن أقول بارك الله وتجاه قول كثير من الناس أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على غير شمائله المعروفة، ثم لما ترقوا في الصلاح في العمل لأن رؤيا الصالحة لا بد أن يكون صالح، فقال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ نواب صديق حسن خان نفسه في رحلته في الحج ذكر هذا، رحلة الصديق إلى البيت العتيق ذكر رأيت رسول الله في النوم مرة، وشعر عجيب جدا مرقب. فيكون الإنسان نحن كلنا نرغب أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى إن شاء الله في النوم يراه يقظة في القيامة إن شاء الله. ولما ذكروا وفتاوى قلت زيادة التوضيح نقلت فتاوى الشيخ ابن باز، سأل أحد هل يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وجاء في الروايات أنه رآه. قال الشيخ قد دلت الأحاديث كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى الحقيقة وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآه في صورة إذا رآه في صورته التي هي معروفة عند أهل العلم، وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال حسن الصورة أبيض مشرب بحمرة كث اللحية سوداء، وفي الآخر حياتي حصل فيها شعرات قليلة من الشيب عليه الصلاة والسلام. فمن رآه على صورته الحقيقية فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. وذكر السائل سؤال آخر قال جاء في الحديث من رآني فقد حرمت عليه النار أو حرمت عليه النار. قال أما الحديث الثاني من رآني فقد حرمت عليه النار هذا لا أصل له وليس بصحيح. وقال مرة أخرى في حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أيضا هو وكذلك الشيخ بن تيمين وكذلك أحد مشايخنا له في شرح قال هذا الحديث، وكلهم كأنه ينقلون ويفهمون معنى نوايد هذا الحديث، قد روي بألفاظ متعددة ومنها من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فلما نعم. وأما على اللفظ الثاني فلا إشكال فيه، يعني من رآني فقد رآني حقا. وأما إشكال باليقظة فسيراني في اليقظة. قال هذا في إشكال، فلا أم أن من رآه في المنام على صفته التي هو عليه فقد رآه حقا، وأما على اللفظ الثاني فسيراني في اليقظة فهو محمول على الصحابة الذين في أهله قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالصحابة الذين كانوا في أهله الذي كانوا يرونه وهم يرونه بالمنام، وكذلك الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول المخضرم، ويكون لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الملا القاري أيضا قال هذا الكلام، فيقول أنه إن الله تبارك وتعالى يوفقه للهجرة إليه صلى الله عليه وسلم والتشرف بلقائه، فسيراني في اليقظة. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا يعني هنا رأيت الشيخ الألباني قال كلمة، هنا أريد أنه رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، قال لكني في شك من ثبوت قوله فسيراني في اليقظة. أنا تبعت الذي وجدت على كل حال، نرمي لكم وبعد ذلك تنظرون فيها، ولا بد أن تضبطوا بارك الله فيك هذه فهما. فقال فسيراني في اليقظة كأني في شك في ضبط هذه الكلمة، فرواه هكذا البخاري كما ذكرنا، هو نفسه يقول رواه البخاري، وزاد مسلم أو فكأنما رآني في اليقظة هكذا على الشك. قال الحافظ في الفتح ووقع عند الإسماعيلي في الطريق المذكور، هذا كله كلام الشيخ، فقد رآني في اليقظة بدل فسيراني في اليقظة. فأنا أقول الشيخ كأنه يرى أنه كيف يرى، فأنا قلت الذي ظهر لي، قلت لا إشكال في رؤية النبي، الرواية التي فيها فقد رآني في اليقظة وفسيراني في اليقظة كلاهما بمعنى واحد، فالأولى محمولة على وقوعه حقا، أمس أشرت إليه، لأن هناك في اللغة العربية الشيء الذي قد يحصل في المستقبل ويعبر عنه بالماضي، من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكنه دخل الجنة حقا مؤكدا، فعلى هذا المعنى فقد رآني باليقظة يراني يدخل الجنة وفي يقظته يرى. فقلت أنا قلت فقد لا إشكال في الرواية التي فيها فقد رآني باليقظة وفسيراني، فالأولى محمولة على وقوعه حقا في اليقظة في الدنيا من الصحابة الذين كانوا في عصره ولم يروه فقد يرونه حقا في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما الذي قد رآني حقا هذا يكون محمولا في يقظة وغيرها، يعني لم يتمثل الشيطان ولم يرى الشيطان. ثم بعد ذلك على كل حال هذه الفتاوى التي عدت العلماء قالوا ابن بطال وغيرهم قالوا قريبا من هذا، قال بعضهم إن كان الرائي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة بيروت رؤية حقيقة، فإذا ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له من فضلك أذكر لنا من رأيته أو أذكر لنا الرجل الذي رأيته. فإذا قال هنا قال أما إن رأى صورة وقيل إن هذا رسول الله كأنه رآه مثلا ولكن رآه شيخا فانيا لحيته بيضاء كالقطن فهذه ليست صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الصفات، فمن رآه بأوصافه المطابقة للشمائل النبوية فقد رآه حقا وإلا فلا. فإذا قال شخص رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فنقول له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيته، فإذا قال رأيته لحيته بيضاء إلى آخره، ومثلا نسأله كيف رأيته قائدا ماشيا، فإذا قال رأيته ماشيا ونسأله كيف مشيته صلى الله عليه وسلم، فإذا قال كان يمشي رافعا رأسه وعنقه نقول له ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الثابت من شمائله أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأنما ينصب من صبب من عالي إلى من مكان عالي إلى النازل، وهذا لا يقدر أن يكون هم رافعا عنقه عليه الصلاة والسلام، وكان قويا وكان يسبق وهو أقوى الرجال. فإذا كان الرأي رآه في المنام فطابقت روايته أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا على كل حال الروايات هذه كلها إن شاء الله آمنا بالله، وهي رواية من أصح الصحة، ويجب على المسلم أن يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت ببعض الكتب أنه بعض في سوريا في الشام بعض الكبار من الصوفية جاء عندهم شاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التي درست على الشيخ الألباني الظاهر أمس، رأيت على هيئته. قال انظروا هؤلاء، أنت تغسل بعد ما تقضي حاجتك لما بدأوا يمسحون، نحن في هذا السن ما رأينا رسول، كيف ترى؟ فنقول نعم، أنتم الحمد لله أنتم لستم على طريقة مستقيمة، والذي يكون مستقيما ولو كان طفلا إن شاء الله يرى. هذا الذي نقول، لا بد أن يكون إن شاء الله رجلا صالحا. أما إذا كان مبتدعا ما يمكن أن يرى. أنا يعني سألت بعض العلماء قال والله ما سمعنا أن أحدا من هؤلاء يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إنما يدعون الكذب نزورا، يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. هم يقولون أنتم ترون في المنام ونحن نرى يقظة لا مناما. وقد أرشدني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بهذا يقظة لا مناما. سبحان الله. وتعرفون أن في الهند مدرسة كبيرة، هذه مسائل لا ينبغي أن نفهم جيدا ونتثبت. الآن الناس كثير منهم لا يأتي ولا لا يأتي هنا ولا يصلي وراء الإمام الوهابي. سبحان الله، نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهابي. هو محمد بن عبد الله يقول محمدي لكنه يقول الوهابي، فالله أنتقهم بحق الناطق. فهناك بعض المشايخ حصل بينهم في مدرسة مشايخ من علماء كبار حنفية ديوبند خلاف، فدخل عليه بعضهم قبل الفجر بقليل فقال انظر في أيام البرد القارس، فدخل قال أراك متغير الوجه، لونك متغير، لماذا؟ قال جس شعاري فإذا هو يقطر عرقا، يعني الداخلي اللباس الداخلي. قال ماذا يا سيدي ماذا صار؟ قال جاءني، قال كنت في قيام الليل وكذا، فإذا السقف قد انشق ونزل النبي، هذا مكتوب في كتب الردلة أو ذكروه في كتبهم هم، فأخذوا منه الشيخ تويجري الشيخ الهلالي وغيرهم نقلوا منه في جماعة التبليغ في مثل هذا، فهم يعتقدون. قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم على سرير وعلى قوائمها الأربعة، على قوائمها الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال لي صراحة قال لا تدخل في هذه المسألة، فأنا أرفع يدي عن هذا الخلاف الذي أنتم فيه. سبحان الله. يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي على قوائمها الأربعة، هذه كلها يقظة لا مناما لا مناما. فهذا على كل حال الله المستعان، مثل هذا لو رأى إنسان لا يجعل نفسه موضع شبهة، لأن نحن ما نصدق هذا بأي حال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم حصل لسبطه الذي هو كان في كبده كما حصل، لكن ما ذهب هناك وما خرج للصحابة أنتم لا تخالفوا عثمان ولا تخالفوا علي يا معاوية أو فلان فلان، وجاء لمدرسة خفيفة صغيرة هي فيها خلاف في المشايخ، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده، يأتي ما خلفائه الأربعة. فهذه كلها لله المستعان يدعون هذا، ويدعون أن شيخا منهم، هذا وارد، هذا لا يقدرون ينكروا أن شيخا منهم هو الآن مقدم الطائفة والمكتبة الإمدادية، تعرفون هي باسمه هو إمداد الله، ما كان هنا قبل الملك عبد العزيز كان له عظوة كبيرة جدا عند الشريف العون، وكان أهل الحديث لما جاء الشيخ، أنا أذكر هذا لأنه سبحان الله تاريخ مبكي، أنه لما جاء الشيخ سيد نذير حسين رحمه الله قالوا جاء رئيس الوهابية فأرادوا ألا يدخل بمكة ويبقى في قرنطين في جدة ولا يحج، لكنه الحمد لله كان من أول، والسعيد يتعظ بغيره، فكان يعرف أن هؤلاء كل من ذهب من السلفيين يؤذون، وهو وكذلك ناس من ججرات ناس كثيرين، فجاء هنا وأخذ، كان أخذ لما اتجه تلك الأيام كان الحكم الإنجليزي، فأخذ منهم القنصل الإنجليزي في جدة ورقة لكي يكون هو حاميا له للحج، كان يعرف، وبالفعل حاولوا، لكنه وصل هنا، وقبل الحج بقليل أحضر الشيخ مجرما عند الشيخ عند الشريف عون، وحوله هؤلاء المشايخ كلهم ذكروا في الكتاب، وهذا تاريخ ما مثبت في الكتب. فلما دخل الشيخ دخل هكذا، وكل من يدخل يدخل كأنه منحني عند الشريف العون، هكذا ذكروا. فدخل الشيخ وقال بمجرد ما دخل السلام عليكم بصوت عالي جهوري، قال السلام عليكم ورحمة الله، يقولون فجأة بدون اختيار قام الشريفان من مكانه سبحان الله، وهؤلاء جالسين تحت، فسافح وكذا وأجلسه على الكرسي أمام على السرير الذي كان له. من أنت؟ أنا السيد نذير حسين رحمه الله. هذه قصة أنا أذكره في الحرم، الناس ذكروه وكتبوه كله مثبت، وقال أنا السيد نذير حسين. نعم أنت سيد؟ نعم. نقال قال أنا حسيني حسني أو حسيني. نعم. قال طيب انسب، فنسب أنا فلان وفلان وفلان حتى إلى معد بن عدنان المعروف في صحيح البخاري. قال أنتم شيخ أراد يعني يضع عليه ضغط علمي أو ضغط خلقي، أنتم من أهل البيت؟ قال نعم. قال طيب انسبوا، فلما نسب ما وصل إليه إلا ابن أبي النمي وكذا الجد السابع، ووقف بعد ذلك الشيخ كمل، فأكرمه إكراما أي إكرام وحججه. فالمسائل هذه الله المستعان نقول ذهبنا بعيد، لكن ينبغي أن يكون الإنسان على السنة. بارك الله فيكم أيها الإخوة، والله لا توفيق إلا السنة، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين. أما البدع الكثيرة المنتشرة، الطرق نقشبندي تشتي قادري سروردي تيجاني رفاي، ما هذه كلها طرق، وهي كل طرق فيها طرائق وقددة، الله المستعان، وهذه هي التي أضعفت المسلمين. إذا قرأنا تعصبات المذهبية، الحرم كان فيها أربع مقامات، والخامس ذكر ابن جبير التي رحلته كانت 500 وشيء، ذكر كان في وفي الحرم مقام خامس لزيدية اليمن، وهم يقولون انظروا رحلته، وهم يقولون في الأذان حي على خير العالم عمل هكذا. فإذا كانت أربعة يصير خمسة، خمسة بعدها ستة، 20 يكون لا بأس فيها، لأنه كان كل واحد لا يصلي إلا مع إمام إمامه، والآخرون جالسون حتى يفرغ من هذا ثم هذا، وكان يكون خصوم المضاربة أيهم يصلي أولا وكذا، الله المستعان. وذكر أنهم حصل قتال في الري وغيرها حتى قتل الشافعية وقتل، فهذه كلها مساوي التعصب المذهبي، ونحن نقول كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، لكن إذا خالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم الذي يسمي نفسه عاشق الرسول يجب أن يقبل من الرسول، لا يسميه لا يقبل من أحد، ولهم احترامهم ولهم دعواتهم، وليس أسوأ من الذي يحط من شان الأئمة، فقد برأوا ذمتهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، الله المستعان. تعرفون فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يراه على صورته الحقيقية إلا السني الحقيقي إن شاء الله. فكونوا على السنة، والسني لا يحقد بعضهم على بعض، كلهم حتى لو كان هو عدو أنه مخالفا له فيرحمه، ومثل المريض يفهمه أن هذا مريض لا بد أن يكون إن شاء الله يداريه ويماريه بالحق حتى يرجعه عن الحق. فالدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فيجب علينا أن نكون ناصحين، إذا رأيت إنسانا على غير الطريق المستقيم فكن وراءه ولا تهجر، بارك الله فيه، ولا تتركه إلا إذا رأيت هناك صغارا يقربون منه، فوصيهم ألا تصيبهم أدواهم، أنت قوي لا بد أن تؤثر فيه. رأينا بيد الله يبارك فيكم، نترك إن شاء الله البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث، أي ثلاث أنواع من الرؤيا، ثلاثة أو ثلاث. فإذا ماذا يكون مميزه؟ إذا كان ثلاث مميزه، نعم، لابد أن يكون مؤنث. المعدود إذا كان مذكرا، العدد إذا كان مذكرا فالمعدود يكون مؤنثا، فإيش يكون؟ أنواع ما يمكن، ثلاث خصال أو كذا من هذا النوع على كل حال. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف أنه قال حدثنا حوذة بن خليفة، حوذة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الرحمن البكراوي صدوق. قال حدثنا عوف، من يكون هذا؟ الإمام الثقة عوف بن أبي جميلة الأعرابي، ولم يكن أعرابيا، لم يكن أعرابيا إلا أنه اشتهر بالأعرابي، نعم، وهو من الثقات المعروفين. عن محمد بن سيرين الإمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله تبارك، يعني أحدها، أحد الرؤى تكون بشرى من الله تبارك وتعالى، وحديث النفس ثانيها، وتخويف من الشيطان هذا الثالث، قد يكون يري الشيطان ما يخوف به عباد الله. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، لكن جاء في الروايات الأخرى قيد، ليس يقص لعامة الناس، لا يقص إلا لبيبا أو حبيبا، وفي رواية تاتي لا يربي، لا يقص إلا لمن للواد أو لمن يواده، له بينه وبينه أدور المحبة، وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي، وليقم يصلي. وهذا مفروض أن يكون هذا حتى لو كان في الليل أو النهار الظاهر، فمشروع بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. أما إذا كان في الليل، خاصة إذا كان يعني ثلث الليل الذي هو قيامه، وقت القيام، وقت النزول الإلهي، ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره فيستعيذ من الله، بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ من الشر الذي رأى. وهذه الرواية جاءت أيضا من طرق أخرى، قال أي نعم، رواه البخاري، رواه أخرجه إمام مسلم رحمه الله من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال إذا اقترب الزمان، أطول منه، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحسين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به يحدث المرء نفسه، يعني يخيل ويتخيل ويفكر، فإذا نام فتتمثل رؤيا. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ونعم، إذا اقترب الزمان، ماذا في رواية مسلم؟ إذا اقترب الزمان، قالوا إذا اقترب الزمان من القيامة في آخر أيام الدنيا قريب، وقال البعض إذا اعتدل الليل والنهار في بعض الشهور، إذا اقترب الزمان الليل والنهار 12 ساعة 12 ساعة كأنه يقصد في هذا الزمان. وبعضهم قال تفسروا قالوا إذا كان فصل الربيع فيكون الرؤيا أصدق ما يكون فيها للمؤمن. فصل الربيع، نعم هكذا ذكروا بكل وضوح. فالحاصل على كل حال هذه من آداب الرؤى، ينبغي للإنسان أن ينظر إلى كان بشرى فيحدث من أحبه حتى لا يحسده أيضا، كل هذا المعنى مطلوب. أما إذا كان مكروها فلا يحزن غيره حتى أهله، لو حكى أني رأيت كذا وكذا فيكون ربما يحزن أهله حتى أقرب الناس، فلا يبث حزنه إلى غيره. هذا هو ينبغي أن يكون، ويستعيذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره كما تأتي الرواية. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو ثقة قال حدثنا يزيد ابن عبيدة أو يزيد ابن عبيدة، هو يزيد ابن عبيدة ابن أبي المهاجر السكوني الشامي صدوق، نعم، أن قال حدثني أبو عبيد الله مسلم ابن مشكم، هكذا مو مسلم ابن مشكم الخزاعي، مسلم ابن مشكم أبو عبيد الله الدمشقي السامي كاتب أبي الدرداء ثقة مقري. أنا أوف بن مالك هو أو ابن مالك بن مغلة أو أوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان. أهاويل جمع أهوال، يعني صيغة كما يقول صيغة جمع الجموع مثل سروال سراويل هكذا فسروا، فأهاويل جمع أهوال والأهوال جمع أولين، ويأتي الشيطان ما يهول به أو يهول به عباد الله ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء ومنها جزء من 46 جزء من النبوة. قال قلت أنت، قلت له من الذي يكون قائل هنا؟ سلام ابن مشكم يقول قلت له أنت سمعت من هذا، سلام ابن مشكم يسأل أبا الدرداء أنه أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكد عليه. نعم، فالحديث على كل حال، نعم فالحديث هذا أيضا صحيح، وجاء أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق هشام بن عمار، وابن حبان من طريق آخر هو إسناده إن شاء الله صحيح أو حسن من طريق يحيى بن حمزة، نعم من غير طريق هشام ومن غير طريق آخر صحيح. وتتبعت في مسند الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم ليس لعوف بن مالك في مسند الإمام هذا الشيء، هذا يظهر لي، أنا تتبعت لكم لعلكم تجدون فتخبروني. ثم بعد ذلك قال باب من رأى رؤيا يكرهها. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة قال أنبأنا الليث بن سعد الإمام عن أبي الزبير محمد المسلم عن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيه إلا ما يخاف من تدليس أبي الزبير عن جابر، قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ليس عن أبي جابر الزبير عن جابر معانعة، ليس أنه سمعته جابر أو كذا، مثله تماما، ومن طريق محمد بن رمح ومن طريق آخر ثم من طريق آخر من طريق أبي سفيان طلحة ابن نافع القرشي عن جابر. فطلحة ابن نافع القرشي ثقة أو صدوق تابع أبا الزبير، وافق أبا الزبير في رواية عن جابر بلفظ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع، الله المستعان. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت كيف لماذا يضحك؟ كنا ليس مثار الضحك، لكن يأتي السبب. قال: فضحك النبي الروايات إذا جمعت فيذهب عنك العجب الضحك، كأن رأسي قد. قال: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا لعب الشيطان بأحدكم، هذا لعب الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية أبي بكر ابن أبي شيبة: إذا لعب بأحدكم بس، أو إذا لعب بأحدكم، ما ذكر الشيطان بدون ذكر الشيطان. وأخرجه أبو داود بلفظ: يا رسول الله، رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، فاتبعته فأخذته فأعدته. هنا مثار الضحك الظاهر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك بدون سبب. فهنا: فاتبعته فأخذته فأعدته بنفسي. فلعله أنا أقول أنا هذا ما وجدت في الشروع، إذا وجدتم أمانة كما يقولون لا تخبروني. قلت لعله هذا مثار ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بنفسه أعاد رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. نعم، وهو عند ابن ماجه أيضا يأتي إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا، قال: وليتحول عن جنبه. يأتي أن أيضا في رواية أخرى قال: حدثنا، نعم، قال: حدثنا محمد بن رمح نفسه، قال: حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد وهو أنصاري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبسق يساره ثلاثا وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. في الروايتين التحول عن جنب الذي كان عليه. ورواية مثل الرواية السابقة له تخريجاته. قال: حدث، ثم قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع عن العمري. العمري من هو؟ وليس عبيد الله. في روايات أخرى فسروا في الشرح قالوا: العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص أخو عبيد الله وهو ضعيف. عن من سعيد المقبوري، عن العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليثقل أو يثقل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها. هذه كلها بما جاء فيها هنا ضعيف، لكن يتحول صحيح. الرواية هذه صحيحة، أقول إسناد العمر ضعيف حسن لغيره، والحديث صحيح بما مضى في الطرق الأخرى. ففي مثل هذا الترمذي يقول: هذا حديث حسن صحيح، حسن من طريق وصحيح من طريق. ثم بعد ذلك باب: من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدثن، لا أخذنا فلا يحدث به الناس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، هو الزبيري ثقة، عن عمر بن سعيد. عمر بن سعيد من يكون هذا؟ هو عمر بن سعيد بن أبي حسين القرشي النوفلي المكي ثقة. حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت رأسي ضربت فرأيته يتدهده يتدحرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له أي يخاف منه ثم يغدو يخبر الناس. فهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يخبر مثل الحديث السابق. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد أنهم قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خاسم الضرير الثقة، عن العامش، عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع ثقة، عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب، أي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الخطبة، فقال: يا رسول الله، لا يجوز للناس المامومين أن يتكلموا فيما بينهم، لكن جاز أن يتكلم أحدهم مع الإمام عند الحاجة ولو كان في حالة الخطبة كما تكلم من طلب السقيا، وهذا إذا مثيله. فقال: يا رسول الله، رأيت البارحة في ميرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي، فاتبعته فأخذته فأعدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. ثم قال: حدثنا محمد بن رمح أنه قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر به، فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام. الروايات هنا جاءت، هذه هي التي فيها رواية صحيحة: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا في رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير، وأنا تتبعت هل أجد عند غيره أيضا، فما وجدت إلا في، وهو رواية الثقة وإضافة زيادة الثقة. وليتحول عن جنبه، إذا كان يمين يد الشمال واليسار، وعامة نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على اليمين. نعم. والأطباء الآن ما ندري، دائما كنت ننام كذا، لكن قال لي واحد الأطباء الآن يقولون النوم على اليسار أفضل للقلب، ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل خير بفضل الله تعالى، فكان ينام، لكن لا يحرم أن ينام على الجنب الأيسر أيضا. يقول الأطباء يقولون يكون جريان الدم أسهل للقلب إذا نام على اليسار. والله إذا نمت أنا ما أجد راحة، إذا نمت على اليسار إلا قليل ثم لابد، ما أقدر أنا ما يأتي النوم في الغالب. فهم يقولون، سمعنا حقرنا بعض الإخوان قال الطبيب قال لي تنام على الجنب. قلت له كل هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد. ود يود، واد اسم فاعل، إلا من يحبه. الود هو درجة عالية من الحب. الحب قد يكون عام، ثم الود، ثم بعد ذلك قلة، ثم فيها العشق، وأشياء هذه قسموها. وابن أبي العز في شرح عقائد التهاوية ذكر، شرح العقيدة التهاوية ذكر هذه الأقسام. نعم. فود ود واد. قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة أنه قال حدثنا هشيم ابن بشير، هو ثقة إلا أنه كان يدلس، عن يعلى ابن عطاء، هو يعلى ابن عطاء العامري ثقة، عن وكيع ابن حدس هكذا، عن وكيع ابن حدس، وقيل حدس. الترمذي أخرج هذا، قال: والصواب حدس بالعين ليس حدس، لكن بعضهم قال هو حدس. وهو في الحقيقة وثقه ابن حبان، ابن حجر قال مقبول، فيكون وكيع ابن حدس يحتاج إلى متابعة. قال عن عمه أبي رزين العقيلي الصحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، ما لم تعبر أو ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. قال: وأحسبه. قال: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. واد أو ذي رأي، رجل معروف بالعلم والعقل، ليس تافه بحيث ربما يطير في الناس فلان رأى كذا وكذا، هذه كلها مقصود منها بارك الله فيكم. نعم. فهنا هذه الرواية أخرجه أبو داود، قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا في الشيم، هنا في رواية نعم، هنا في رواية ابن ماجه هشيم أن يعلى ابن عطاء، وهنا في رواية الإمام أحمد قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا يعلى ابن عطاء عن وكيع، وفيه على واد أو ذي راي أيضا مثل هذا. نعم. ورؤيا المؤمن جزء من 40 نبوة، وهي على رجل الطائر، جاء في حديث آخر أيضا. فما معنى على رجل طائر، يعني كأن كما أن شيئا يكون في رجل طائر أو في جسم طائر، الطائر لا يستقر في مكان، كذلك لا يستقر ولا يثبت معناه حتى إذا عبرت فثبتت وقعت. فإذا كان هناك رؤية مكروهة فلا يطلب من أحد التعبير ويستعيذ بالله، إن شاء الله يضره، كما جاء في أحاديث صحيحة ثابتة في الألفاظ الأخرى. أما إذا عبرها أحد فمن قدر الله، مما يقدر الله تعالى سببا وهذا من الأسباب، ويكون يقع مثل ما يعبره أحد. في على رجل الطائر يعني غير مستقر، الله أعلم، كما أن الطائر لا يستقر حتى يعني يقر في مكان مربوط أو كذا. فينبغي للإنسان ألا يتحدث، فإذا تحدث وعبر فسقطت ووقعت. وفي رواية هذه رواية الإمام أحمد، ولا يحدث إلا لبيبا أو حبيبا. نعم، أيضا ما أخرجه من طرق أخرى. والحديث فيه وكيع بن عدس لم يصححه لم يوثقه أحد، لكنه حسنه شيخ أحمد الشاكر، شيخ الألباني وغيرهم حسنوا هذا الحديث، لعله لأجل الشواهد التي لها. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب على ما تعبر به الرؤيا، على أي شيء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني، إنه قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير الحمداني ثقة، أنه قال حدثنا العامش عن يزيد الرقاشي. يزيد الرقاشي هو يزيد ابن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاس زاهد، لكنه ضعيف الحفظ. أنا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتبروها بأسمائها وقنوها بكناها، والرؤيا لأول عابر. يعني هذا بمعنى أنه إذا عبر أول واحد فيكون هو الذي يخاف أن يقع، أو إذا كان خيرا فيقع إن شاء الله. هذا الحديث بهذا الإسلام ضعيف، وأردت أن أجده طرق أخرى ما وجدت، ولكن قالوا معناه عند معنى الاعتبار في الشرع، قال السندي قال: اجعلوا اسمه أو أسماء ما يرى في المنام عبرة وقياسا. كيف ذلكم؟ كأن يرى رجلا اسمه سالم، إيش اسمه؟ سالم، فالح، منصور، مثل هذا، ف يعبر على هذا: إن شاء الله أمرك خير وأنت منصور وأنت فالح إلى آخره. وكنيا أيضا إذا كانت كنيا أبو منصور، أبو هدى، أبو كذا، كلام من هذا النوع. فهذا المعنى للحديث الذي هنا، وإن كان ضعيفا فاكسره هكذا، وهو من آداب بالفعل المعبرين. المعبرون يأخذون من هنا بهذه الأسماء وغيرها، ويقع هذا. الحمد لله رب العالمين. أنا كنت لما كنت الماجستير في المدينة، قابلونا هناك في المدينة للدراسة في 6 أشخاص فقط يأخذون في الدراسة العليا في مكة. نحن فجلسنا، وبعدما قابلنا وكذا ما عرفنا النتيجة، لكن اتجهنا إلى مكة ثم حتى نعرف. فمجرد ما وصلنا إلى ذو الحليفة، أنا وواحد من الإخوان، والله هو من عامة الإخوان، ما هو دراسة هنا. فبمجرد ما دخلت هناك عند المسجد، واحد يصيح: يا فالح يا فالح. والله يعني الحديث وانا قارئ، قلت ان شاء الله فلاح. يا فالح يا فالح، فقلت ان شاء الله فلاح. فالحمد لله الذي اكرم بأذن دخلت فيها، وشيخ حميد مصري رحمه الله قال: درجتك عاليه وكذا، جزاه الله خيرا. يا فالح يا فالح. فانا فرحت هناك، وكان الدكتور سيف الرحمن مصطفى أحد طلبة الدراسات العليا، كان موجود توفي الله رحمه، فركبنا مع بعض في السيارة. وصلى الله على خير الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اليوم 10 الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله جزاك الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة يسأل الأخ هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل على صلاح الشخص الرائي يعني هذا إن شاء الله هذا الذي يظهر لكن ليس بلازم فقد قال العلماء قد يرى الكافر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الأصلية ولعله يكون له سبب الإسلام وكذا لكنهم قالوا من حيث الرؤية قد يرى والملائكة قد يرون الكافر أيضا فلكنه للمسلم إن شاء الله يدل على الصلاة ونستدل على قول العلماء أنه قد يرى في أول الأمر على غير شمائله ثم إذا تم زيادة في الصلاة فيرى على صورته الأصل هل إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بعبادة معينة هل لي أن أفعلها؟ لا هذا اتفق العلماء على أن رؤيا المنامية لا يوقد منه الحكم يستأنس به إذا كان حكم شرعي بحياته صلى الله عليه وسلم قضى علينا وقضى به علينا فهذا إذا وافقه وإلا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أفعل كذا هذه تكون من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمر وذهب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فبعد النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قد تم في حياته وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في منام أو شيء لا يدخل في دين الله ما ليس فيه كيف نفرق هذه الأنواع الثلاثة من الروح المذكورة؟ شيخ، هذا سؤال غريب من السائل. يعني الرؤيا رؤيا البشرى، قد يكون هناك فيه خير لك وأنت ما شاء الله يعني حصلت الوظيفة، وأنت بفضل الله تعالى أنت تخدم في الحرم وأشياء، هذه بشرى. وكذلك التهويل من الشيطان، قطعت رأسه، قطعت رجله، رأى أنه قطعت رجله، هذا واضح جدا، يعرف ما هي مكروهة ما هي. كيف نفرق بين الرؤى التي من الله وحديث النفس والتخويف من الشيطان؟ نعم، إذا كانت رؤى صالحة إن شاء الله فهذا من الله، وحديث النفس يظهر لك. قد يكون الإنسان مثلا، هذا واقع في حال كثير من الناس، مات قريب له، الزوجة مات زوجها، بالأمس مات ودفن وأغلق عليه القبر حتى لا يخرج. ولكنها رأت في المنام أنه جاني وأنا معه وكذا، هذه كلها حديث النفس بارك الله فيك. فيتخيل الإنسان بأنه جاء فلان فلان، واضح حديث النفس. والتخويف الذي مثل قتل الرجل، قتل أن وقت الله المستعان، أو موت الولد. هل جميل أن هل صحيح أن الرؤى تقع على أول من يفسرها؟ نعم، هذا الذي جاء في الحديث بارك الله فيك. فلذلك لا يفسر كل واحد، يجب أن يفسر رجل ذا علم وعقل، حتى لو كان فيه ربما يرى أنه واقع عليه بعض المصائب، ما لا يبينه، يقول إن شاء الله يستعين بالله وكذا وكذا إلى آخره. نعم. أنا بشر راضي جاري، إيش مالا يا أخي؟ أنا إيش السؤال يا أخي؟ ما أنها آدم في زمن آدم عليه السلام كتب هذا. إيش السؤال؟ أنا معتمر يا سيدي. معتمر وإيش؟ أوصاني جاري. أيوة. على أن التقط له قمح من المتفر على الأرض عند الحمام. أيوة. فيريد أن هذا القمح يقال له فيه علاج. هذه لا حكم أن نأخذ هذا القمح. لا يجوز لك أن تأخذ هذا الشيء، فاتخاذ شيء سببا ليس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابة وغيرهم. جعلت هذا القمح الذي رمي هناك سببا للعلاج، لا يجوز أن يكون أن تلتقط ولا تتخذ سببا ما ليس جاره النبي صلى الله عليه وسلم سببا أبدا. فلا يجوز لك، لو التقطت وعطيته تكون آثما بارك الله فيك. يجب عليك أن تفهمهم، يقولون نوع خاص ما أدري، يقولون إذا كانت المرأة عقيم مثلا فالله المستعان. ولذلك ترون في بعض الأحيان تلتقط النساء خاصة العجم، الله المستعان. هل لأخ أن يدفع زكاة مالي لأخيه؟ نعم، أخوه ولو كان شقيقا، إلا إذا كان صغيرا غير مكتسب، فيجب عليه أن ينفق هو وإخوانه. هذه أمور واضحة جدا إن شاء الله. لكن إذا كان كبيرا يتكسب ولا يكفي، وأخوه الثاني له سعة في الرزق، فيجوز له أن يدفع زكاته إن شاء الله، ليس فيه. بل أقربون أولى بالمعروف، إذا كان يوزع على البعداء فهذا أول من يعطى. قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أليست هذه الإضافة تفيد التعميم، أي بكل اسم هو لك، فسبح باسم ربك. نعم، ما ندري أليس، هل أحد ينكر حتى تقول أليس؟ نعم، سبح باسم ربك، سبحان الله، سبحان ربي، سبحان الغفار، سبحان الرزاق. لكن إذا رأيت في التفسير يقولون الاسم هو المسمى، فليس معناه باسم ربك، سبح ربك، سبح ربك، سبحان الله بحمده، سبحان الله إلى أبوه. نعم، هذا وفسره، ما فسره غير هذا، الاسم عين المسمى. أو إذا دعوت فتدعو الله بأسمائه الحسنى، هذا معنى آخر، لكن هنا المقصود منه ربك وليس باسم ربك. أو تقول سبحان يا رزاق، سبحان يا مالك الملك، سبحان يا كذا، جاز. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. بي